بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة موازة حلقتنا النهاردة من بيوت منورة حلقتنا النهاردة بتجاوب على سؤال يعني لا يكاد يخلو بيت غير لما يسألنا السؤال ده ولا تجد تجدي مشكلة إلا لما تلاقي لازم السؤال ده داخل كده داخل في النص كده إيه اللي بيحصل وإيه اللي بيحصل لنا ليه بتحصل لنا المشاكل ليه بتحصل لنا المصائب ليه البلاء والابتلاء وهنفرق ما بين الاثنين بصوا خلينا في البداية كده يعني ندي معاكم أرضية جميلة ونقول شوية معاني وركزي معايا كده علشان كلمة أنا ليه بتحصل لي مشاكل وليه بتحصل لي مصيبة بيجي معاها أزمة نفسية أزمة نفسية بجد ويجي معاها استغفر الله كلمات يعني لو اتقالت وانت أيقنت كده وسمعتيها بودنك وعقلك وقلبك كده تقول يا رب استغفر الله أن أنا قلت الكلام ده يا رب استغفر الله يا رب أن أنا قلت عليك كده لأنك انت مش بتزم الموقف ولا بتزم المشكلة عندك زوجك معرفش عاملك ايه وعندك أولادك معرفش عاملين وعندك مش عارفة فلانة أصل حصل الله وقالت عليا وفي الشغل كل الدنيا دي وتيجي عليكي ولو ما عندكيش الكلام اللي احنا هنقوله النهارده احذري فعلا مش بصي هتكتئبي ده انت هتكتئبي وتكتئبي ومش عايزه اقول لك هيحصل ايه خلينا نتفق ان خير ما رزق به القلب اكتر حاجه من النهارده الجمعه بقى بنتكلم كلام جميل اهو فيعني ايه كل واحده مش بقول بقى ورقه وقلم النهارده لا انا عايزه النهارده ما تفتحوش ورقه وقلم انا عايزه النهارده تفتحوا قلوبكم للكلام اللي انا هقوله خير ما رزق به القلب هو اليقين ايه هو اليقين ها الشيخ السعدي كان قايل هو العلم الذي باشر القلب واليقين هو استقرار الحق في القلب حتى لا يجد الباطل اليه سبيلا خلاص مش هيقدر فيجي الشيطان يوسوس لك بلاش يوسوس بيقول لك ما بيوسوس بيقول لك ما هي عينها كلامه وسوسه ايه كل اللي بيجرى لك ده ليه انت ايه الاذى ده كله ايه الزوج اللي ما يعلم بيه الا ربنا ده العيال دول الجواز دي الناس اللي بتاذيكي ده وتبص تلاقي انت ايه ده اللي الشيطان بيعمله ازمه نفسيه يجيبها لك ليه ليه ليه ليه ويوقعك في مصيبه اعتراضك على قدر الله مصيبه كبيره على فكره فاحنا نرد عليه بايه ركزي معايا انا قلت النهارده تفتحوش ورق افتحوا قلوبكم بس افتحوا قلوبكم النهارده افضلوا صلوا على الرسول عليه السلام كده عشان تبقى ايه اعرف اوصل لكم المعنى اللي يطيب القلب ده انا هقول لك كمان هديه بتاعه حلقتنا النهارده ازاي الله سبحانه وتعالى يرضيكي والله يرضيني وانا في الازمه دي ويرضيني وانا في الحاله النفسيه السيئه دي يبقى اليقين عن الله سبحانه وتعالى الرضا ان انا ارد على الشيطان بوسوسته بقى انا راضيه بقدر الله وانك تعلمي ان الله حكيم لا يظلم الناس شيئا ليه بيتي كده يا رب الدنيا ولا عليك ايه الجوازه دي يا رب ليه ربنا ليه ليه ليه ازمه نفسيه وقلت لك يوقعك في اكبر كبيره ايه اعتراضك على اقدار الله مصيبه ومش اقدار الله العاديه كمان المؤلمه تقول لك لا الحاجات الحلوه دي انا صابره لكن اقدار الله المؤلمه دي لا اعلم ان ما في شيء بيجري في الكون عبس عشان بس نبقى فاهمين واي ازمه بتيجي سواء ازمه وهميه او حقيقيه هي بعدم معرفه الناس ان ربهم ايه حكيم جل جلاله النهارده هنتكلم عن الحكيم والحكمه في الافعال ورد اسم الله الحكيم 91 مرة في القرآن بيأتي مقترن بأسماء تانية يعني اسم الله العزيز مثلا جه معاه 46 مرة وهو العزيز الحكيم لتعلموا أن الله يضع كل شيء في موضعه والمناسب له والحكمة يعلمها والمصلحة ليك لو طب ما أنا عارف بصوا بص خلينا واقفين هنا شوية ما أنا عارفة أن ده بيحصل وأنا عارفة أن الله حكيم ودي أحكام ربنا وكذا بس يا دكتورة هلا والله الوضع يعني مش كده يعني ما هو في علم اسمه علم المعرفة كلنا طفل 5 سنين عارفه الطفل خمس لما بيروحوا الحضانة كده ويعلموهم هو مين الرازق ومين الخالق، قول الله عز وجل. ها لكن انت يا كبيرة بقى في فرق، ده علم انت عارفة زي الطفل ابو خمس سنين اهو. ها لكن ايه الفرق؟ علم اليقين اللي بدأت شرحه بأول جملة في الحلقة هو العلم اللي بشر القلب. اليقين ان ما أصابني من الحق او ما أصابني من امر ابدا هو مكان ربنا سبحانه وتعالى، هو قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى إرادة الله سبحانه وتعالى إيه؟ نافذة. في عزة اسم الله العزيز الحكيم بيجي مقترن زي ما قلنا في عزة القهر وعزة الامتناع وعزة الغلبة. الله له إرادة، وإرادة الله عز وجل نافذة بعزة. زي إيه؟ زي الله عز وجل معز سيدنا يوسف. ها إخواته أرادوا له الذل ويقتلوه حطوه في البئر، أعزه الله أصبح عزيز مصر. امرأة العزيز قالت لا يكون لو ما عملش لو لا يكونن من الصاغرين، لا أعزه الله وبقى كذا وكل الدنيا بقت تحت أمره. هو كده الله عز وجل. طيب ساعات بيقترن اسم الله الحكيم باسم الله العليم، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد أنه يبين لنا ويهدينا سنن الذين من قبلنا. والله عليم حكيم، كذا مرة جت عليم حكيم، إن الله عليما حكيما، يبقى بيقترن بالعزيز وبالعليم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل يصلحنا بعلمه وبحكمته فيربينا. بصوا يا جماعة في عباد بتقتل عباد، لا ما بيعملوش العبادة بسهولة وما بيطيعوش ربنا أو يقربوا من الله عز وجل بسهولة. فالعبد مثلا بيبقى فيه عيب معين أو مرض معين فيبتليه الله سبحانه وتعالى بعلمه. ليه؟ عشان يعلمه ويربيه ان الهادي هو الله. مثلا تقول ايه؟ انا بعرف. طيب ناخد فاصل قصير ونرجع نكمل ان شاء الله. ايه اللي بيحصل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم ان اسم الله الحكيم بيقترن باسم الله العليم. بصوا يا جماعة مدي مثلا كده، مثلا تقولك ايه انا بعرف، وانا بعرف في الدين وبعرف اتكلم وبعرف اصلح وبعرف كذا وكذا وكذا، فنبتلى او يبتلى العبد ده ان شاء الله الحمد لله نسأل الله العفو والعافية، فأقرب الناس ليك ما تعرفش حتى تتكلم معاه، وتبقى شاطرة برة جدا جدا في الكلام وتسمعه الناس وتصلحه كذا وعيالك يسمعه ولا عيال غيرك يسمعه ويقلدوا كلامك بص وكل حاجة، لكن تيجي عندك لا يسمعوا ولا يقتنعوا حتى بالكلام ده. ابتلاء ليه؟ حتى تعلمي رقم واحد إن الله حكيم عليم وبسابق علمه فعل هذا الأمر الحكمة، والحكمة فيها صلاح، لأن فعل الله كله خير، كله خير مطلق وحكمة مطلقة. يبقى مش بقوتي ومش بذكائك ولا بشطارتك ولا كذب أبدا، هي بقوة الله وعلم الله وحكمة الله. دي أول جزء ونقطة مهمة عشان ما تقوليش هو ليه بيحصل لنا كده، هو احنا ليه دون الناس، يعني هو أنا غيري غير كمان الناس قاعدة ايه، اشمعنا بيتنا واشمعنا الجوازة ديت واشمعنا العيال دول واشمعنا يبقى بحكمة وعلم من الله. تاني نقطة، ساعات بيجي اسم الله الحكيم باقترانه باسم الله الخبير في 4 مواضع في القرآن، هو القاهر فوق عبادي هو الحكيم الخبير، كمان بيقترن مع اسم الله التواب مرة واحدة في القرآن، والله فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وبرضو أتى اسم الله مع اسم الله العلي. طبعا كل دية يقترن الحكيم مع العلي، تخيلي بقى علو وحكمة وعلم. طيب وبيقترن كمان اقترن مع اسم الله الواسع كم مرة؟ مرة واحدة. طيب معنى اسم الله الحكيم ايه؟ هو الحكم، والحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى هو القاضي وهو العالم. طيب تمام جميل جدا، بيحكم الأشياء ويتقنها، وقيل ذو الحكمة يضع الشيء المناسب له، أي الهداية والسداد. عشان كده بقولك ايه؟ بقولك الرضا لما تيجي تدفعي وساوس الشيطان ارضي. طب هرضى ازاي؟ ما انا مش هرضى الا لما اشوف ان في حكمه، صح ولا لا؟ هو حكيم بينشئ لك، اسمعوا، ينشئ لنا الحاجات حتى ينشا منك التوسلات. تاني احفظوا دي، هي دي خلاصه اسم الله الحكيم وخلاصه اي مشكله، ينشئ لك الحاجات حتى ينشئ منك الايه؟ التوسلات. هي دي النقطة. طيب يبقى معنى كده إيه؟ معنى أن أنا أقول أن قدرة الله سبحانه وتعالى في اسمه الحكيم. القصة كلها إيه؟ اصبري. طب أصبر إزاي؟ بالاستعانة بالله. وارضى بإيه؟ بالحكمة من فعل الله. طب أنت ظنك برب العالمين إيه؟ ها؟ بصوا يا جماعة، المشكلة لما بتيجي ده فعل، ده سوى، ده هو قال، والدنيا غلطان. فعل العباد، كل التفكير في فعل العباد. لو أنا بس فكرت ثانية والله، ودي الحل والله، هتدعيلي لو أنت بقى منحنى تفكيرك كده، اللي بيعملوه فيا ده أفعال عباد. أنت بتظني في إيه بقى؟ فعل رب العباد. ها؟ مش الله هو يعلم إن ده حصل؟ آه. طب حصل بإيه؟ ذنب؟ طب استغفر الله، خلصت. طيب أنا مقصرة في أمر، فأنا بتقرص. ها؟ وإحنا قلنا كده تمام، لما يبقى عندي مشكلة أو عندي جرح ما بنضفش في السليم، أنا بنضف وحط المطهر فين؟ وطأ على الجرح. طب استغفر الله. طب أنا مقصرة فيأتي بي الله. هو كده يوم لما فكر إن ده مش فعل العباد، إن فعل رب العباد، هرضى. استغفر الله، خلصت. بص، أثر معنى اسم الله الحكيم على القلب اللي بيجرالي، يبقى استغفر ربنا سبحانه وتعالى وأتضرع إلى الله، أجد ربا حكيما لطيفا منانا رحيما، خلق كل شيء فقدره تقدير، يقدر المقادير ثم يوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى أوقاتها. الطبراني كان له معنى، كان بيقول اسم الله الحكيم معناه إنه لا يدخل في تدبيره الفعل ده خلل بس ولا زلل. والله ايوه هو كده. طب ليه انا جميله وزوجها مثلا تبقى جميله وزي الفل واموره، نشوفها ايه الست التحفه دي، وبعدين تلاقي زوجها بصباص بص للحريم ومش عارفه ايه، وماشي مع الفاسقات مثلا، استغفر الله، صلاه والعافيه. الخلل مش في الزوج، والله ما هو في الزوج، هو حسابه عند ربه، هو الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهين حسبه. ها؟ لكن المشكله مش في زوج، ولا في الابتلاء الا الله عز وجل ابتلاك بيه. امال الخلل فين؟ مش في الاشخاص. الخلل قصدي في الأشخاص، مش في تقديرات الله، مش في تقدير ربنا أنه ليه جبتلي ده. ما لقولش ليه جبتلي، لكن أقول أعمل إيه. ها؟ ليه فلانة معاها وإحنا ما معناش بقى، ها، ونقعد بقى بستغفر الله زي السؤال بتاع الحلقة اللي فاتت والحسد والكلام ده. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. وخلق كل شيء فقدره وتقديره. عشان كده يا جماعة أغنى الخلق، أغنى الخلق الراضون بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ هم على طول سعداء، هم راضين أصلا، فرحانين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، فرحانين بفعل الله لهم. فاللهم ما أعطيتني فيما أحب اجعله قوة لي فيما تحب أنت يا رب. ها؟ يا رب صحتي، ها، تكون لك يا رب، أولادي تربيتهم، زواج دقايق عمري كده. وما زويت عني مما أحب. ها؟ الزوج راح والعيال راحت والدنيا مشت، ما فيش عقيم وعنده ابتلاء ما بيخلفش، الناس قاسية معاكي، كل الكلام ده، كل الابتلاءات اللي ممكن تتعرضي ليه، ها، ضيق، ما فيش فلوس، ما فيش مش عارف ايه، فيديو، كل ده. او تبقي في وسط عيلة والناس كتيرة تقول لك العيلة دي ما شاء الله وهي وحيدة ولا حد عالم بيها اي حاجة. فما زويت عني، ها، فيما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب انت يا رب. العارفين بالله يا جماعة بيستوحشوا من الناس ومن الدنيا أصلا وأهل الدنيا، ما عدا الصحبة، صحبة الصالحة. يعني حلقتنا دي وإحنا بنتكلم عن الله واسم من أسمائه اللي هو الحكيم، دي خلوة معية وأنس بالله على فكرة. الحلقة دي كده ليه؟ لأن عشان ما تجيش تقولي هو ليه بيحصل، أنا مش عايزة كلمة ليه، لكن عايزة الرد اللي أنا بشرحه لك النهاردة. سبب بلائك هو سبب عطاء الله المدهش، بس نصبر وندعي، اللهم اهدني، اللهم سددني يا رب. طيب ايه اللي صابني؟ وليه المصايب دي يا ربي؟ وايه الجوازه اللي ما يعلم بيها دي يا رب؟ وايه جه زماني؟ ما كان زماني رفضت وكان جاي لي الوزير والغفير والسفير والقصص اللي احنا عارفين. ايه كم الابتلاءات والبلاءات دي؟ اسئله يعالجها اسم الله الحكيم زي ما انا شرحت لك. ليه دي مش بتاعتنا؟ لكن انا بتاعت ايه؟ اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ هو ده اللي المفروض ان انا اتعلمه واعمله. انت ما تفكريش ليه حصل لي كده، لكن افكر في فعل الله. مش اللي حصل لك ده من فعل الله؟ يبقى انت المفروض عارف يا عبد ومتاكد ان فعل الله حكمه مطلقه وخير مطلق وعدل مطلق. هو ده ما فيهوش عارفين مطلق يعني ما فيهوش غلطه، ما فيهوش شائبه، كله عدل كله خير، بس احنا مش شايفين، احنا شايفين فعل الناس. هو ده من جمال حكمه الله في اسم الله الحكيم، انك لو ما جيتش من نفسك كده لله يأتي بك. بس احنا مش عايزين نيجي تربية الحال، احنا عايزين نيجي تربية التربية الخاصة بتوع الأولياء. يعني مقصر، مش منتظم في صلاة، مش بتصلي قيام، وتحصل مشكلة على طول. انا ما صليتش قيام امبارح، انا عارفة ان ده حصل كذا، ها، وتقوم وتصحي في نفسك بالصداع بقى، ويجي لك ما اعرفش طب انت كده كده صحيتي في نص الليل، ما كنت تصلي الركعتين، متألم بس صاحي. طب ما كنت تصحى وانت سليم وتصلي في افضل حال، بدل ما تتقرص وتيجي او تبتلى وكذا. ها، في ناس ما بتجيش غير بالمشرط، يربيها الله باسمه الرب وفعله باسم، لان اسم الرب افعال ربوبيه، كل فعل الله حكمه، عشان كده هو حكيم. من جمال حكمته ان ربنا بيبتلي العبد ليعليه ثم يرضى فيجتبيه. خلصت، ايه الجمال ده؟ من جمال حكمته انك في الابتلاء تتضرع الى الله. اصلك نسيت انك بتدعي، اصلك نسيت ترفع ايدك وتقول له يا رب، اصلك نسيت تستعين بالله فتناجيه، ها، فتتضرع الى الله. فلولا اذ جاءهم باسون عملوا ايه؟ تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اول ما حصل تضرعوا. طب ما كان من الاول، طب ما كان من الاول في الايام اللي كده، خلوا لكم كان له زلفى وحسن مقام. السكان له عندنا قبل كده عمل هو بيعمله، خليه كده في ايام الرخاء، تضرع الى الله، اشتكي لربنا سبحانه وتعالى وقول له من جمال حكمتي انك لو اردت، بص الجميل بقى ده، لو انت عايز ربنا يرضى عنك هتعملي ايه؟ خلي بالكم الحته اللي هقولها دي، وقت الازمات والابتلاءات، انت حزينه، صدرك ضيق، ها، مخنوق، عندك سوء ظن في الله على فكره، وناس بتسويها مش دلوقتي، ما انا عارفه، ها، اعمل استغفر، سوء ظن في موعود الله، استغفر الله، يبقى خلاص ضاقت عليك نفسك وضاقت عليك الارض وما انتش قادر والدنيا كذا. شوفوا جمال الايه، ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يبقى سبح واسجد وامسح، نزل جبينك، نزل جبينك لله واسجد وادع ربنا سبحانه وتعالى. من جمال حكمته انك بعد التضرع لله، ولو اصابك البأس بقى وكده وتضرعت خلاص وضاق صدرك، فسبح وكن من الساجدين. وكمان ايه؟ بص كده، قلب وجهك وبصرك في السماء، بص للسماء وده، يبقى ينزل تحت اسجد، يطلع راسي فوق، ما هي لا تحت يا فوق، وطلع راسي فوق، قلبي، وجه قلبك لربنا سبحانه وتعالى، قول له يا رب مش عارف اتصرف، يا رب انا احترت، يا رب، يا رب اهديني سبل السبيل، يا رب، يا رب حلها من عندك، يا رب، يا رب فاهم زوجي كذا وفاهم اولادي، يا رب علمهم، يا رب. انت وقت البلاء، وقت البلاء ابدا عايز ربنا يفرج عنك وعايزها تتحل، ونفسك نفسك ربنا فعلا يرضى عنك، يبقى ارفع وجهك، قلب وجهك في السماء وادعي. ها، فاكر الايه كانت بتقول ايه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ايه؟ ترضاها، ترضاها. يا نهار ابيض، يعني انت بس مجرد لما الله عز وجل يرى ان انت رافعه راسك للسماء محتاره، ما اناش عارفه اعمل ايه يا رب، انا مش عارف فين، يرضيك الله سبحانه وتعالى، يرضيك الله سبحانه وتعالى، بس ان انا رفعت وجهي محتاره، حتى من اهديني سبل الرشاد يا رب، او سبح وكن من الساجدين للصدر الضيق. بالله عليكم في دين اسهل من كده؟ في رب جميل يا سبحانك حكيم سبحانه، لما اجي اقول انا عايز اتعلم اسم الله الحكيم، امرر الاسم كده. من جمال حكمته انك تدعي وانت واثق في فعل الله وفعل ربنا معاك، وان ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل، بس انت استغفر خلاص، خلص، يستغفر الله يا رب من تقصيري، استغفر الله من غفلتي، استغفر الله من قلة ذكري ليك يا رب، استغفر الله من عبادتي اللي انا يعني مكسوفة منها، خلاص. بيتي بعديها ايه؟ ما فعل الله بعذابكم ان شكرتم، خلاص. وانت مش هتشكر الا اذا شفت، اشكر على ايه؟ في نعم ظاهره هي دي كلها عارفينها، النعم الباطنه بقى هي دي اللي محتاجه فعلا تفكير مننا. وكتير جدا جدا بيكون سبب البلاء بعديها على طول سبب عطايا مدهشه لربنا سبحانه وتعالى هينعمها عليك لو صبرت ورضيت. وده احنا قلنا ازاي يرضيك ربنا، ديننا سهل، ديننا جميل، وربك طيب، والله جميل يقبل الناس، بس احنا نروح. من جمال حكمته انه محكم للاشياء وللمخلوقات، مدبر اصغر الخلق، النمل والذر، مش هيدبر لاكرم المخلوقات وهو الانسان، ها، بس اصدق لجوئي الى الله، واعلم ان ربنا هيرضيني ويعوض عليكي، وان ربنا سبحانه وتعالى حتى اللي انت شايفاه ده وحش مش قادره استنى، عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بس يبقى انا ابذل طاقتي عشان بس ينصلح حالي، وتبقي بص هتموتي عشان اولادك يطلعوا صالحين، هتموتي علشان كذا، وتروحي لزوجك وترضي، ولا بيرضى ولا بيعمل، ما ينصلحش. سبحان الله، اعلام انه لحكمه، او اعلام ان الله سبحانه وتعالى يريد منك بس السعي. هو ده اسم الله الحكيم، امرر الاسم على قلبي. وزي ما قلت في اول جمله في الحلقه، معناها ايه؟ انه العلم اللي يباشر القلب والجوارح تفعله، مش بس انا، ما انا فاهمه، ما انا عارفه، وبعدين ما انا بقرا وعارفه القران، فين اثره؟ اثره على الجوارح، ما نبقاش فتنه. اثر الكلام ده على الجوارح ازاي؟ عشان نقول الله، ده قراءته للقران فعلت بي كذا، ده صلاته نهته عن كذا، واعلم بقلبي ان الله حكيم، وان اللي حصل ده مش فعل عباد خالص، الابتلاء والمشكله مش فعل عباد. بص الفعل رب العباد، مش هو شايف يا رب حصل، يا رب كذا بقى يا رب، وانا كذا يا رب، وكذا يا رب، ايوه يا رب حلها، قلبي وجهك عشان اخد اخر الايه ترضاها. اللهم رضينا ورد قلوبنا واصلح أحوالنا وأحوال بيوتنا وأزواجنا وأولادنا. اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة يا رب تكون ساعة إجابة، كل اللي بيسمعنا وكل اللي يقول أمين، اللهم أمين يا رب، وكل بلاد المسلمين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أخذ فصل قصير ونرجع بسرعة على الأسئلة بتاعتكم وأسئلة اللايف، فصل وأرجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. ناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. بودي بتقول أنا أحبك في الله أمير، ربنا يجعله ميزان حسناتك. نور بتقول، نور هان بتقول زوجي مضيقها علينا ودايما يقول ما فيش، ما معيش، مش لاقين ناكل، مع أنه ميسور الحال وشغله كويس. أولا موضوع أن الزوج بيقعد يقول كده، ممكن يكون فعلا هو عنده ضيق حال، ولكن موضوع الأكل والرزق ده مش بتاعه. قوله يا ابني ما عهدتك إلا أكالة، أنا وإنت والأولاد، الأكل ده والرزق ده مش بتاعه، على الله سبحانه وتعالى بس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش عشان يشتغلون فيجيبون الفلوسون وبعدين يأكلونا، مش عارفة، لا لا لا، مش بتاعتنا خالص، ولا هم بتوع رزق ولا بتوع الكلام ده خالص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، يبقى أنا علي العبادة وهو عليه الرزق سبحانه. ما أريد منهم، لا ما أريد منهم من رزق، من رزق مش فاكرة بقية الآية، لكن هي الفكرة في إيه؟ إحنا علينا العبادة والله سبحانه وتعالى عليه الرزق. يبقى أول حاجة تقولها له ما عهدناك ولا أي حد في الدنيا دي إلا أكلين من الله سبحانه وتعالى، فالرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن في حاجات تستجلب الرزق، وفي أسلوب أطلب بيه الأمر من الزوج، عايزة منه الإيجار، عايزة منه معرفش إيه للأولاد كذا. إحنا قلنا في حاجة اسمها فن الكلام وفن رد الكلام، ازاي اطلب منه بطريقه كويسه، ازاي يبقى الامر، ازاي ان انا احفزه، والله يا ابني والله كلكم راعم، كلكم مسؤول عن رزق، والله الله عز وجل سيجزيك خير على هذا الامر، ان شاء الله ربنا يوسع رزقك لانك انت بتعمل كذا، واذكره واحفزه بالله. ده طريقه الطلب والحاجه، وان شاء الله في اساليب كتير ممكن نعملها حلقه لوحدها. لكن في استجلاب الرزق، ادعوك، انا عملت الحلقه دي على حلقتين وعملتها وكررتها تاني، في ادعيه لاستجلاب الرزق. واحد راح لرسول الله عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله ما فيش بركه في مالي، ما بخشش في مشروع وبكسب فيه، ما بعملش كذا الا بيحصل كذا. فقال له اصحى من النوم وقول بسم الله على نفسي، بسم الله على مالي، بسم الله على نفسي، بسم الله على اهلي ومالي، اللهم اني اسالك ان تبارك لي فيما قضيت لي، وان تبارك وان تعافين فيما ابقيت لي، فلا احب تعجيل ما قدمت او تاخير ما عجلت. هو ده. وبعدين اقول ثلاثة وبعدين أربعة سبعة والله سبحانه وتعالى يعطيني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الله سبحانه وتعالى يقول صدقت صدقت صدقت صدقت، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني، يرد الله عليه يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. حديث صحيح. عندي ديون، يبقى في الصبح أذكار الصباح والمساء أقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عايزة ينفق علي من الله سبحانه وتعالى، يا بلال أنفق ينفق علي، وأنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق طلعي، ما معناش، ما هو أنت لما هجيب الله سبحانه وتعالى يرد لك، صدقيني هي كده. ففي أمور أنا المفروض أتعلمها لاستجلاب الرزق. المشكلة مش في الرزق على فكرة، المشكلة في البركة بتاعت الرزق. ممكن تبقى هي 100 جنيه هي ما بتعملش، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى البركة فيها. فندعو بالبركة وندعو باستجلاب الرزق بيبقى ازاي، والأوقات والأدعية، وازاي أطلع الصدقات من باب ان الله سبحانه وتعالى ينفق عليا، وبعدين أتلطف في الكلام وفي الطلب، لأن ممكن يكون هو خايف، والخوف دوت سوء ظن في الله وسوء ظن في الرزاق. اللهم إنا نسألك باسمك الرازق الرزاق أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. فين الكلام ده بقى؟ من حالك ومن أولادك، وهو لما يسمع كده الله سبحانه كأنكم بتذكروه بالله فيلتزم بالأمر. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بسعة الرزق، اللهم أمين، وتقولوا الحمد لله الدنيا بقت جميلة. مش رزق مال بس يا جماعة، والله الرزق رزق، حب الناس رزق، طاعة الله سبحانه وتعالى رزق، صلاة الفجر رزق، السنة رزق، القرآن رزق، كل البسمة في أولادك، ولا حد من أولادي يجي يطبطب عليكي، ولا رزق من الله. فالأرزاق مش بس في المال، دعوا الله سبحانه وتعالى يرزقكم جميع الأرزاق، قولوا أمين، اللهم أمين. طيب هي أجاوب بس على أسماء، بتقول هي القناة اسمها إيه وإيه التردد. القناة اسمها قناة وطن، وعيب بقى يعني مفتاح الهو اللوجو محطوط على القناة، اسمها قناة وطن، والتردد 1268 1268 أفقي، معدل ترميز 5/6، مواعيدنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. أنا عايز أقول لكم حاجة جميلة جدا برضو من ضمن البشريات بتاعتنا، إن إحنا هنعمل يوم زيادة للإجابة على الأسئلة إن شاء الله يوم الخميس الجاي، هيبقى يوم إجابة الأسئلة. الأسئلة بقى المتأخرة ماشي، هنجيب لكم ملف فايل كده، نحاول نخلص 50,000 رسالة اللي عندنا، الله المستعان. وإن شاء الله برضو هتبقى حلقة بس فقط لإجابة عليكم وعلى اتصالاتكم والأسئلة المتأخرة إن شاء الله، ودي بشرة. ها ناخد أول اتصال، او معانا اتصال ولا كمل معانا؟ مين ماشي. عبده من الشرقيه، السلام عليكم يا استاذ عبده. ها مرهين معانا اتصال، انا سامعاكم، كلموني بس من التليفون. طيب نفقد الاتصال. معانا نورهان. انت نورهان لسه كاتبه السؤال على اللايف ولا ايه؟ معنا نورهان بس مش عارفه منين نورهان، اتفضلي. لا مش انا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي دكتور، عندي سؤالين يا نورهان. يا ريت عندي سؤالين يا فندم. طب اتفضلي. ايوه دكتور سامعاكي، خلاص كده سامعاكي. السؤال الاول، انا عندي بنت سنتين ونص. تمام. هل ينفع دلوقتي احفظها قران ولا لسه شويه؟ تمام هجاوب. تاني سؤال، انا صراحه بنتي تبقى بنت كليه تبقى إيه؟ بنت صغيره وكبير وعنيفه جدا من غير سبب او بسبب. بس مش فانا بتعامل معاها بالسياسه، بقول لها يا ماما عيب، ده خاله حلو، ده جده كده يعني. بس الناس بتقول لي ايه اللي بتعمليه ده غلط، لازم تضربيها او تزعقيها وكده. لا ما تضربيها. فأني أطلب اللي صح يا دكتور؟ هل اتكلم معاها بالسياسه على طول، ولا انت اكون حاصنه معاها وكده يعني؟ حاضر. اتعامل معاها ازاي يعني؟ حاضر هجاوبك. حاضر شكرا. الله يكرمك، شكرا يا نورهان. سؤالك الاولاني، انا بنتي سنتين ونص ابتدي احفظها قران ولا لا؟ انا عارفه بقى، بصوا الناس اللي بتسالني السؤال دول، السؤال ده لازم يا جماعه اسمعوا حلقات التربيه بتاعه السنه اللي فاتت، اسمعوها. احنا عاملين اكتر من 80 او حاجه و90 على فكره حلقه في التربيه، ادوات التربيه وخصائص المرحله، واحنا دلوقتي تقريبا في المرحله الوسطى من مرحله الطفوله. بنتك او ابنك بيتكلم، ها بيلاغي، فاهم، طلع جملة كلمتين أو جملة ثلاث كلمات، والكلام ده بيقوله بيحفظ الأناشيد وبيحفظ الأغاني اللي الموجودة، ومش عارفة فاتحين له طيور الجنة فبيلاقط وبيتكلم، خلاص بيتكلم. توكلي على الله على طول على طول. نعرف سنة وثمان شهور وابتدت الأم تحفظ في القرآن، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يعني كان ممكن على 6 سنين يختمه، لكن مثلا ختم على 8 سنين بسبب أم واعية. وبعدين شايفه عيالها عاملين ازاي ومدى استجابتهم، فانت تستغلي. انا ابني اللهم بارك بيحفظ خلاص، بنتي ما شاء الله عليها كذا خلاص توكلي على الله. سنتين ونص وابتدي قرري وابتدي رددي، هاتي الحصري مقرر او الحذيفي، الحروب فيها بتبقى سهله، مقرر وكرري الايه 5 مرات، وبعدين الايه الثانيه يبقى الاولى والثانيه 5 مرات، ثلاث ايات يبقى الاولى والثانيه والثالثه 5 مرات. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب اجعلها من حمله القران. سؤالك الثاني، انت ايه عنيفه وبعدين المفروض بيقولك ايه ما تتعاملي معاها بعنف وتضربيها، ده اللي انا سمعته الجزء الاخراني. ما تسمعش كلام حد يا بنتي، ما تسمعش كلام حد، مش عارف حاجه، ماشي ماشي من الاخر كده يعني. والناس في التربيه عارفه انت ايه اللي عمالين بيلخبطوا يعني، ما بيعملوش حاجه صح، وتبصي تلاقي يعني ايه كل واحد عمال بيفتي. لا ده وبعدين ايه بقى يقولك لا لا لا، مين اللي قال انك تحفظ القران؟ ده انت لازم انضربوا العلقه تمام عشان يحفظ، ولو ما انضربوش ولازم اقعد ابكت فيهم. واحد تاني يقولك لا لا احنا اقعد بس، مش ولا الكلام ده خالص. زي ما انت بتتحاوري معاها، انت جميله نوران وقلتي انا بكلمها وبتحاور معاه بالحوار، طب كذا، طب من فضلك، طب لو سمحتي، هم يتعودوا يقولوا كده. وكانوا يستغربوا كده ان يبقى في اولاد 3 سنين و5 سنين، ايه ده هم اولادك بيقولوا حضرتك ومن فضلك؟ يقولوا واقل من كده كمان. اما نعلمهم ادب الكلام، فانا اما بكلمها باحترام هي تكلمني باحترام، واما انا اكلمها بنوع من التوقير انت انسانه، ما في مش انت مش طفل، انت عايزه تعيلها، هي فاهمه حاجه غلط يا شيخة، لا اعملي كده واضربيها، خلها تتول كده، خلي لا لا لا ولا الكلام ده خالص. نعم وحاضر ومن فضلك ولو سمحتي، وخليها دايما لغة الحوار ما تسمعيش كلام حد وما تضربيش بنتك. ها معنا اتصال، معنا صباح من القاهرة. السلام عليكم يا صباح. يا صباح، سلام عليكم، اسمعينا من التليفون. طيب ناخد اسم، تمام ناخد ام احمد من القاهره. السلام عليكم يا ام احمد من القاهره. ها عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. حضرتك يا دكتور انا يعني عندي مشكله جامده جدا. خير يا رب. دلوقتي انا جوزي تقريبا فصلني عن اهلي بشكل تدريجي لحد ما بقيناش نتقابل غير في اضيق الظروف وقت المصلحه. عمر زواجك كام يا ام احمد؟ عمر زواجك كام؟ 15 سنه. واكتشفتي الموضوع ده من كام سنه؟ هو جه بشكل تدريجي، ان انا مثلا تعبانه بروح عندهم بتابع للدكتور، بتابع مع الولاد، وبعد كده بقى ان الولاد تعبانين، ان الجو حر عليهم، ما ينفعش انك تخرجي بيهم كده، وفضل الوضع ماشي كده، ابتدى يبقى فيه تلاكيك، اخوكي انا ما بحبوش، كنت اختك انا مش مستلطفه، ممكن ان هو يجي عندنا البيت بمجرد ما يدخل وهو واقف على باب الشقه، السلام عليكم، ممكن اي منظر ما يعجبوش يزعق ويتخانق ويشدني من هناك بشكل مهم جدا. ابتدى الوضع يكبر لحد ما بقت خلاص بقت شيء طبيعي ان فلانه دي مش هتيجي هنا عشان احنا عارفين طبيعتها، ما بيحبهاش تيجي. في حين ان انا على العكس خالص مع اهله، بالعكس هو بيقول لي انا ما ينفعش ان انا اروح عند اهلي من غيرك. انت كلمتيه، استني يا ام احمد، انت كلمتيه وقلت له انت بتعمل كذا وبتعمل كذا وده وعند اهلك كذا وعند اهلي كذا؟ قال لك ايه يعني رد فعله كان ايه؟ يعني انا كلمته كتير واخرها كان قال لي ان انت بتعايريني، ان انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بحبش اروح عندك من الاخر. خلاص ما يروحش هو، روح انت. انا ما بحبش اروح عندكم، طيب وانا ومنظري قدام اهلي، لحين ان انت لما بتحتاج اي حاجه استني بس، استني يا ام احمد، استني يا ام احمد، هو بيسمح لك انت تروحي تزوريهم لكن هو مش عايز هو يجي؟ لا برضه مروحي عندهم في اضيق الظروف، يعني انا والدي عمل عمليه في عينه ما خلانيش اروح اشوفه. ليه؟ في غيرك هناك ممكن ان هو يروح ويقعد، واذا كان هيخدمهم في حاجه، انت معاكي اطفال. انا والدي دخل العنايه المركزه ما رفعش عليه سماعه التليفون. طيب سؤالك ليا ايه يا محمد؟ الوضع اللي حاصل دلوقتي ان انا قلت له المعامله بالمثل، زي ما انت ما بتحبش تيجي عندنا انا كمان مش هروح عندكم. وكلمته مره واثنين، طب خلاص معلش، طب حقك عليا، دلوقتي انا عندي فرح بنت اختي. عارف ان انا بنت اختي هتتجوز خلال كام يوم، وان المفروض ان انا اروح هناك، لقيت اللي بيتصل بمامته علشان تيجي تقعد معانا. بمامته تيجي تقعد معايا؟ وبالتالي مامته هتيجي هتفضل قاعده، انا هتكتف معاها مش هروح. ليه؟ ما تستأذني يوم فرح الحنه ويوم البتاع وتروحي. لا، لا هي ما بتحبش الكلام ده. هي مين؟ اللي باين قدامهم واللي ظاهر قدامهم ان انت بالشكل ده بتشحطيني وان انا ما اعرفش حد هناك. طب اسمعي، واحده واحده كده هو بتطفشني. دي نمره واحد يا دكتور. طيب نمره اتنين، هو في ما بيني وما بينه يعني انا مش عارفه اجيبها لك ازاي. لا جيبها لي باي طريقه هفهم. بصي حضرتك، انا عندي وزن زايد كتير، كلمني في الموضوع ده كتير وحاولت ان انا اخف كتير. المشكله مش في كده. عندك ايه؟ انا ما سمعتش يا ام احمد، انا ما سمعتش. عندك ايه؟ وزن زايد. وزن زايد؟ ها. وكنت بعمل دايت وكده. المشكله في اهله، هم اللي بيعلقوا على شكلي. طيب معانا الاتصال، اسالها يا جماعه ولا اتصال فصل؟ ايوه بص. اتفضلي اتفضلي. بص يا ام احمد، وزني زايد يعني على الطول مثلا، يعني معديه ال 100 كيلو مثلا، والشكل وما انتش طويله فالدنيا باينه شكل مش ظريف فبيعلقوا، ولا ما انتش قادره تتحركي؟ ها؟ لا، هو رفيع، هو جسمه رفيع، فانا باينه جنب مين؟ انا تخينه عنه كتير. طيب المشكله ان لقيت اهله كلهم بيعلقوا على كده، ولما جيت اكلمه لقيته بيقول لي هم معاهم حق، هم شايفين. فانا مش عارفه اعمل ايه. انا تعبت، ولما جيت اكلمه كده زعق واتخانق، هم معاهم حق، ومروحه عند اهلك انت مش رايحه. وراح مكلم والدته ان هي تيجي، وبالتالي انا شكلي قدام اهلي مش حلو. اسمعي، ومش طبعا هقدر استضيف والدته وارحب بيها واقعد قدامها واضحك في وشها، وعلى المقابل الوضع الثاني من ناحيتها. لا طبيعي طبيعي. طيب اسمعيني يا ام احمد، اسمعيني كويس في اللي انا هقوله لك ده. بص يا حبيبتي، اولا موضوع هو ما برضاش وجه الامر تدريجي والكلام ده، انا يعني بندعو ما قبل مشكلتك بقى، بندعو كل زوجة وكل بنت مقبلة، انا بحدد وقت في الاسبوع كده، اليوم اللي احنا هنروح نزور اهلك انا هروح لاهلي مثلا الخميس، وبعدين نروح لاهلك الجمعة، او هو يوم واحد فهيبقى ساعتين هنا مثلا، وبعدين نقضي مثلا السهرة الناحية دي، وبعدين نعمل ايه تبديل وتوافيق. ده اتفاق بيبقى موجود. طب هو جه وقت لا وعيالك وانت فعلا لما بتروحي بتهملي، او هو كل اللي بيشوف، خلي بالكوا علشان برضو احنا ما ننظمش الازواج، تبص تلاقي زوجه كل ما تروح تيجي بعيالها، يا متعوره يا مش عارفه الواد مش عارفه، يا جه سخن مش عارفه لقيت مين، فما فيش اهتمام وهي مش واخده بالها وملهيه. اقول لك كانت ملهيه مع اهلها وملهيه في الكلام، وسابت الولا والولا راسه اتفتحت، وتاني مره ما اعرفش ايه، فجت اخته ما اعرفش خدت ايه، كل مره على كده. فالراجل عنده رابط ذهني شرطي ان المروح هناك بيجيب مشكله، او تيجي من عند اهلها فتيجي مش عارفه مشحونه في ايه، فيقول لك لا ده وسوسوا لها، حتى عيني لو كانوش عملوا حاجه، لا ده بصي قوموها عليا وشيطوها عليا وكذا وكذا وكذا. فانت تبقي ذكيه، واحنا بنقول الكلام ده للمقبلات. طيب دلوقتي حصل تدريج، والله يا ابني الحلال بالراحه، لان ما فيش حاجه هتيجي مع الزوج قفش، عشان بس نبقى سرعه واقعيين، وما فيش حاجه هو هيحصل كده فلا هيقول لك ما بيستجوبش. فخلينا، انا مش عايزين البيت يبقى حريقه، وفي نفس الوقت ما احنا عايزين حل، يعني انا خلينا في الحل الواقعي بالراحه. دلوقتي يا ابن الحلال، دي اختي ودي بنتها وفرحتها، وانت منعني من كذا، وكان المفروض تعبيه في موضوع والدك وتقولوا له حتى الزياره، زياره المريض لو وجدتني عنده. طيب منع ولا وكذا وخلاص، ودخلت الجنه وجاب لك الحديث، ما مش عارفين بقى غير ايه، حديث التعدد وحديث. بصي ابوها مات، ولما ما سمعت كلام زوجها دخلوا الجنه. يا سيدي هو انت مش حافظ الاثنين دول؟ يعني ما فيش هم اللي الحديث ده اللي انت عارفه؟ فين بقى صله الرحم؟ فين المريض ان الله سبحانه وتعالى بيبقى عنده دعوته مستجابه؟ لو وجدتني، لو وجد الله سبحانه وتعالى عند المريض، يعني زي ما في ده في ده يعني، لكن بالراحه وبالحوار. ما احناش عايزين خناقه وتقلب عركه، يبقى شوفي العركه جايه منين، لما جاء اهلك في الموضوع ونزود بقى. لا يا ابن الحلال، انا اللي انت قلته لي ده وما في احسن من الصراحه، بس من فضلكم يا جماعه، يا كل زوجه ارجوكي اسمعي اللي انا بقول لك عليه، لما تيجي تعملي حوار مع زوجك ها، ما تقوميش وانت كذا وكل مره، او يا ستي ما زعقتيش، كنت زي الفله وورده ونسمه وزي الفله، وحكيتي وعملتي وكذا وهو قال كذا وقمته، ما خدتوش قرار في القعده. يا ابني المشكله ايه؟ احنا اتكلمنا، ايه الحل؟ الحق مفيش، كل واحد زعق وقال اللي وجهه نظره، وده قال مش عارفه ايه، وخلاص اتقمصوا فالدنيا كذا فقفلوا الموضوع. لا خطا، ما ينفعش ينتهي الموضوع من غير حل. دي امور معلقه وخاصه بالقلوب وخاصه بمعاملتي معاك وعشرتي معاك وحالي معاك بعد كده، فده مش صح. فيا ابن الحلال من فضلك انا عايزه ناخد قرار في الامر ده، وانا بستاذنك بحق يعني ما بيني وبينك من فضل ومن عشره ومن كذا، انا عايزه اروح فرح اختي. ما اعتقدش لو انت اتكلمتي بالاسلوب دوت وبالطريقه ديت وحللتها له وبالراحه وكده ان هو يعمل. ولك عليا بقى، بص اول ما نرجع ويخلص الفرح ان شاء الله تجيب والدتك واكرمها لك اخر كرم، لها نفسيتها هتبقى تعبانه. وانت كزوج ما هو انت مش يعني جاي تقهرني مثلا، يعني انت جاي تحرق لي في دمي مثلا، وهو اهل لا ما انا هكرهك واكره اهلك واللي جاي من طرفك كله. فانت راعي نفسيتك مش هتقولي له كده، لكن ده المردود الخلفي له. دي نقطه. فبالراحه وبالحوار وقولي له اعمل كذا وكذا وكذا، والله يعني الامر دوت وافرح بيه، وانا ان شاء الله افرح اهلك واشرفك وشوف بص هعمل لك كل اللي انت عايزه، يلا محاشي يلا شوف كل اللي انت عايزه. المهم انك انت تبقي عارفه المدخل والمفتاح بتاعه وتاخدي الامر ده. في جزئيه قبل دي، بدعي الله سبحانه وتعالى اللي ماسك قلب زوجي واللي لسه مكلمين النهارده، يا رب اللهم سخر لي قلب زوجي يا رب، اللهم يا رب طيب قلبه، خلي كلامنا خفيف على قلبه كده بحيث يعني. يبقى انا بدعي ربنا وبستعين وبتكلم حوار العقل، وما اطلعش تاني ما اطلعش من قعده الكلام بدون ما ايه ها ما دون ما اخد قرار حل واحد اتنين تلاته. الجزئيه دي مهمه جدا جدا، ولو انت عملتيها بالشكل ده هتبقى لطيفه. وعاتب بس في فترات بفترات يعني ايه الرخاء بينك وما بينه والفرح ومش الزعل، من فضلك الامر الفلاني انت يعني مثلا تذكري مثلا موضوع والدك، وانا الامر ده مأثر فيا وليه يتقال عليا اصلها ما بتجيش وكذا وكذا، انا هخلي بالي من الاولاد والبيت هتبقى كذا واليوم، وهظبط لك اكلك يعني مش هخلي في حاجه، بس سيبني اليومين دولت عند اهلي بالراحه كده. وانا عايزاك تتصلي بيا ثاني يا ام احمد وتقولي يعني النتيجة كانت ايه، او حتى بعتلنا على الواتس النتيجة كانت ايه، هل فعلا استجاب ولا لا. بصوا يا جماعة مشكلتنا في امور الحوار ان احنا عارفة انت الكرسي في الكلوب بقى هو كده، واذا كان عاجبه خناقة لا منك خدت اللي انت عايزاه ولا منك ان انت شفته حل ولا منكو بقى فيه نوع من انواع الحوار الراقي. نفسنا فعلا نتعلم ان يبقى فيه حوار بدون خناق بدون زعيق بدون تبريق بدون ان هو دي انت ترمي كلام وهو يرمي كلام. يعني احنا الزواج ده مش كلام كتب واصل كلام خيالات، لا لا لا ده كلام قرآن، مودة ورحمة وسكن. عارفين سكن يعني ايه؟ يعني لما باجي جنبك بهدى، يعني لما بشوفك بفرح، يعني في نوع من انواع المودة هي اعلى من مراحل الحب. وفاكرين الحلقة بتاعت الحب احنا قلنا المودة دي اعلى من الحب، فالمفروض ان يبقى ده التعامل وان دي الحياه. لكن اخسرها بان انا مش عارفه اتحاور ومش عارفه اتكلم ده مش صح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لبيوت المسلمين اجمعين يعني بالخير وبالصلاح وبالاصلاح، وادعو الله سبحانه وتعالى ان تبقى البيوت قايمه على الموده والرحمه فعلا وتبقى بيوت منوره. والله معانا اتصال. طيب ام حور من دمياط، سلام عليكم يا ام حور. الله يكرمك الله يسلمك يا حبيبتي، اتفضلي سامعاك اتفضلي. اللي بقول لحضرتك انا معايا حيوان انا في 3 سنين وسبع شهور ومعايا مامي ست شهور تمام. يعني عادية جدا معايا حيوان عادية جدا ومثير دلوقتي في الشكل مع هو وبتضربه بتعضه واللي متفق عني معاه خالص مش عارفة علاقته العصبية واللي طلعت الشكل معانا ويعني دي اقول لها مثلا تيجي حاجة تبقى شاكين فاتفق عني معاه. طيب حاضر اسمعين هقول لك بص يا جماعة الطفل الكبير والطفل الأصغر منه دايما نائر ونقير، احنا بنقول ما نتدخلش في البداية ونسيبهم يحاولوا يتصرفوا مع بعض ماشي، بس بشرط ان هم يكونوا عارفين يتصرفوا ازاي. ما هو مش شايف غير ابي بيتخانق مع امي وبعدين امي زعقت وبعدين مش فشايفين طريقة حوار هي الضرب والكلام والشد والتنشنة، فامر طبيعي انهم هيحكوها، او بيتفرجوا على مدخلات مثلا كمبيوتر ولا اللاب ولا كرتونه على التلفزيونات، فشايفين ان العلاقه فيها ضرب وشد والكلام ده، فتعلموا العنف منه. ماما مش هيجيبوا المحاكاه كده الا لما يكونوا شافوا او قلدوا، تمام؟ وبيبقى حاجه جميله يعني رهيبه. انا عايزه اقول لك ان واحده مره صورت ابنها وهو بيتفرج عليها وهي بتكلم واتس في جروب العيله، وصورت ابنها بتقول كان في كاميرا وصورته، وشفت قد ايه ابني كان منتبه جدا للبادي لانجوج بتاعتها، قد ايه هي بتعمل ايه، وبصص عليها كده بشكل رهيب جدا، بتقول رامية الموبايل يا حبيبي تعالى، لا مالكش دعوه بالموبايل، لا تطلع تقول لي انا عايزاه. فالاولاد بيحاكوا، هم الكبير والصغير. بعمل ايه؟ بعمل اسلوب ازاي اتعامل مع اخويا الصغير، ازاي اتكلم معاه وتشوفي كنت بتتكلمي ازاي، وبرضو العكس ازاي نكلم اختنا الكبيرة وازاي نقول لها كذا، واخدقة عليها يعني محتاجة حب وحنان وعطف وكلام وطبعا وحوارات والكلام ده، يعني 3 سنين يعني بتفهم، 3 سنين يعني ممكن تتكلم وتعمل حوار، ممكن اخليها تساعدني وهاتي مش عارفة الكيس منين وساعدي ماما مش عارفة بايه وكل ده، وانا بضحك عشان هي كمان تضحك، واحاكي معاها يعني اعمل صوره محاكاه للطفل اللي هو كده، اتعامل معاه ازاي هي تقلدك. بس الموضوع بسيط جدا جدا جدا، انا اوريهم طرق التعامل المثلى وبعدين هم يحاكوا الامر. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، وان ربنا يا رب يكرمكم اجمعين اللهم امين، وتبقى بيوتنا فعلا بيوت منوره. سعدت بيكم النهارده، وقت حلقتنا خلص، القاكم ان شاء الله في حلقه يوم الاحد. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات